وتأتي بإلا، كيف ننطق بالاسم الذي بعد إلا؟ نقول هذا التفصيل، متى كان الكلام تاما موجبا فما بعد إلا ليس به إلا النصر. ما عرفنا؟ لما نقول جاء أهل البلدة، هذه الكلام تام وموجب، تام لوجود هو أهل البلدة وموجب ما سبق أو لا نفي ولا نقول إلا العائلة الفلانية والعائلة الفلانية، فالعائلة يجب أن يكون منصوبا كلاما تاما موجبا. لم يحضر أهل البلدة إلا العائلة، فإلا العائلة نصب على الاستثناء والإتباع، لم يحضر إلا العائلة الفلانية، هذا بيكون الكلام شو استثناء مفرغ، وهذه صارت على حسب العوامل مثل يا فاعل، هذا يعني بيان معنى الاستثناء. وهذا معنى قولهم الإخراج، أن تخرج ما بعد إلا من حكم إيه ما قبلها. كما قلت لكم لما تقول جاء الأساتذة أصدقت حكما لأنه كنت أساتذة لا نفهم منها لأنهم حضروا، إلا بكرا نفهم منها عندئذ أنه كلهم إجوا إلا فلان ما إجا، لم نجي الأساتذة إلا بكرا نفهم منها أنه بكر شواء هو الذي وحده الذي جاء، بقية الأساتذة شواء بقية الأساتذة لم يأتوا. فهكذا نحن الذي نرغب فيه انه كيف ننطق بالاسم الواقع بعد الا، له حاله وجوب النصب وله حاله جواز شواء الوجهين، وله حاله ان يكون على حسب شواء العوامل. منيح. فهذا الاسم الذي اخذه بعد الا لفظ غير ولفظ سوى، هذه من أدوات الاستثناء، لكن كيف ننطق بها؟ تأخذ أحكام الاسم الذي من بعد إلا عن تفصيلات. نفس الأمثلة، لو أردنا أن نقول جاء المعلمون، ما فهمنا منه أنه يجوا كلياتهم غير عبد اللطيف، المستثنى بغير دائما مجرور في الإضافة، ولفظة غير تارة يجب نصبها إذا كان الكلام تام موجب، أو يجوز فيها النصب، ما قلت تأخذ نفس الأحكام التي أخذتها الاسم اللي بعد الله. فبتقول جاء المعلمون، هذا كلام مثبت، غير عبد الله، نفهم هذا غير لا يجوز فيها إلا النصب، يعني الكلام تام شو موجب. لما قلت لم يحضر المعلمون نفينا عنهم شو الحضور، لم يحضر المعلمون، يعني المعلمون فهل يحضر غير شو منقول عنها؟ إن شئنا نصبناها وإن شئنا رفعناها. فإذا قلنا مرفوعة بتكون بدل، إذا نصبناها بتكون منصوبة على الاستثناء، عبد الله غير مضاف وعبد الله شو. فدائما المستثنى بغير وفي سوى، وفيها لغات سوى وسوء سوى، يعني نطقت بها العرب على عدة هيئات، يعني يقال سوى زيد وسواء زيد وسوى زيد وسوى زيد. فلفظة غير ولفظة سوى هي التي تأخذ نفس الأحكام اللي أخذها الاسم اللي من بعد سوى إلا، والمستثنى بها دائما مجرور من إضافة، المستثنى بها مجرور بإضافة، لكن مرادنا هي نفس غير. كيف ننطق بها؟ كيف كنا ننطق بالاسم الذي وقع بعد إلا؟ يجوز الوجهان، يجوز الوجهان، استثناء مفرغ شو ممكن عنه؟ استثناء مفرغ فاعل، نقول لم يجئ غير عبد الله نعرف فاعل، ما أكرمت غير عبد الله، ما مررت بغير عبد الله. فدائما لفظة غير ولفظة سوى صار عندنا ثلاث أدوات من أدوات هو الاستثناء، الاسم الواقع من بعد إلا على هالشكل، لفظة غير ولفظة سوى، وسوى بلغاتها تستعمل وتأخذ من ناحية الرفع والنصب والإعراب. ما أخذه اسم الواقع من بعيد إلا من وجوب النصر ومن جواز الوجهين ومن كونه على حسب شو على حسب العوامل. هذه لفظة غير ولفظة سوى. أما الأصل القاعدة اللي بدناها عليها إنما هي إلا. والاستدلال ينقسم إلى نوعين، إما استثناء متصل. شو اللي استثناء متصل؟ هو أن يكون ما بعد أداة الاستثناء بعض الأسماء الذي هو من قبل شو إلا، ما كان المستثنى بعضا مما قبله، هذا شو نسميه استثناء متصل. والاستثناء المنقطع هو ما كان المستثنى ليس بعضا من المستثنى منه. لما نقول جاء القوم غير خادمهم، هنا هذا شو بنسميه استثناء منقطع، اذا لم يكن الخادم من القوم او من الطلاب او المعلم خادم المعلمين. يعني دائما بده يكون الكلمة التي من بعد أدوات الاستثناء ليست بعضا مما قبلها، كما مثلنا لكم جاء ابن عبد الله إلا أبناء عمهم، الجنس واحد، اللي إن شو ما هم أبناء عمهم هم أبناء عبد الله، هذا مش من يسميه استثناء منقطع. ولذلك اشتهر على الألسنة أنه المستثناء المتصل ما كان من جنس مستثنى منه، والاستثناء المنقطع هذه تعبير خاطئ. التعبير الصحيح شو نقول؟ الاستثناء المتصل ما كان بعضا مما قبل إلا، والاستثناء المنقطع ما كان المستثنى ليس بعضا مما قبل إلا، هذا الذي نسميه استثناء منقطعا. والأفصح شو يجي؟ دائما الاستثناء المنقطع منصوب، يأتي شو الاستثناء المستثنى المنقطع يجب النص، ولا بل التميم يجوزون الرفع ويجوزون النص على الاستثناء. قبائل التميم من هذا حكم الاستثناء وحكم الاسم الواقع من بعد الله. عرفتم معنى الاستثناء قبل ان نقرا في عباره وكلمتين؟ ادوات الاستثناء كم هي؟ ثمانيه. هذول الثلاثه ايش حكمهم؟ الاسم تفضل. نعم، ما مررت بأحد إلا عبد الله بدل من أحد، مو مجرور لأنه ذا حرف جر زائد سيدي يقصد يعني شخصي بدل مجرور مجرور. ما مررت بأحد إلا عبد الله، لا ما نقول إلا بعبد الله، نقول إلا عبد الله، عبد الله بدل شو من أحد، بدل المجرور شو مجرور. هذه بالنسبة، لكن نحن أكثر ما مثلنا في الرفع لأنه أوضح شيء. هذه الأدوات اللي اسمها أدوات الاستثناء. الأدوات الثلاث خلا وعدا وحاشا، هذه ثلاث هو أدوات. الذي بعدها شو منسميه؟ مستثنى. واللي قبلها شو منسميه؟ مستثنى منه. فالمستثنى بخلا وبعدا وبحاشا له وضعان، اما ان يسبقها ماء المصدرية، واما ان تستعمل بدون ماء المصدرية. مو معناه فيه ماء المصدرية. لما تقول ذهب الطلاب خلا ما جبنا ماء، استعملنا خلا كما جاءتينا بماء. في هالحالة إذا استعملنا خلا حكم على خلا مثل حكم على عدا مثل حكم على عاشا واحد. وما ماء موجودة إن شئت جعلتها حرف جر بتقول خلا زيد، وإن شئت جعلتها فعلا وهذاك نصبته. إذا لم تكن ماء مصدرية قبلها خلا عدا وحاشا، إن شئت قلت عنها حرف جر شبيه من زائد، أو الأسهل علينا نجعلها شو حرف جر عادي ويكون ما بعدها مجرور، إن جعلناها حرف جر. ولنا أن نجعلها أفعال. من قل خلا فعل ماض، قام الطلاب خلا زيدا أو خلا بكرا، فمن قل خلا فعل ماض والفاعل ضمير مستتر وجوبا، شو الفاعل هنا تقديره هو أي خلا بعضهم، لأنه لا يمكن أن يرفع فاعلا ظاهرا كما سبق معنا. خلا هذا إذا لم تكن ما موجودة، إيش جعلت خلا حرف جر وإن شئت جعلتها فعل، والفعل أين فاعله ضمير وأين يعود على البعض المفهوم أي خلا بعضهم، لأن نلاقي معنى مناسب مصحح المعنى. لا ما موجودة معنى المصدرية، بتقول قام القوم ما خلا زيدا، ليس لك إلا النصب، وخلا يتعين أن يكون فعلا، لست مخيرا فيها إن إجد بيها فبنيها ما، إن جاءت قبلها ما مانك مخير فيها، بل نقول ما مصدرية. وخلا فعل ماض، وزيدا مفعول به لخلا، وإن كان هو المستثنى في الحقيقة استثنى من الكلام الذي ما في هنا مثل ما هناك التفصيلات التي بغير وسوى لفظ خلا عدا حاشا نستعملها في كلامنا بما نستعملها، هل موجودة ما قبلها؟ ليست موجودة. نفرض أن هناك مسألة ما وجبنا ما مثل المثال اللي مثلنا به، فأنت بالخيار إن شئت جعلت خلا فعل ماض وما بعدها مفعول، وإن شئت جعلتها حرف وجر، فتقول قام القوم خلا زيد وخلا زيدا، تتصير في ذلك. والعرب أتت بهذا، إنا استعملناها واستعمل ما المصدرية قبلها ما خلا، هنا يتعين أن تكون ما مصدرية وخلا سوى فعل ما، والذي بعدها ليس له وجه إلا النصب، فنقول قام الطلاب ما خلا سعيدا، فلا يجوز أن نقول ما خلا سعيد لوجود ما. هذه الألفاظ الثلاث خلا عدا حاشا، هذه ثلاث أداة من أدوات شو الاستثناء، إن شئنا جعلناها حرف جر وإن شئنا جعلناها فعل إن لم تتقدم عليها ما، وإن تقدمت ما يتعين جعلها فعلا وما بعدها شو منصوبة. عدا وحاشا كله تقول عنه حكم إيه؟ شو بقي عندنا من الألفاظ؟ لفظة ليس ولا يكون معناها الاستثناء، لكن ما بعدها يجب يكون منصوبا لا غير، لأنه خبر لها. قام القوم ليس بكرا، ما أنا أستثني منهم بكرا، ليس فعل ماض ناقص واسمها ضمير تقديره هو، وبكرا خبر. وكمان نفس لا يكون مهم من الأفعال الناقص قدمت معنا من كان وخواتها، هذه أدوات الاستثناء الثمانية إلا وغير وسوى وخلا وعدا وحاشا ولفظ وليس ولا يكون، والذي بعدهما هو المستثنى. هذا المستثنى كيف ننطق به في الشكل الذي سمعتم بالنسبة إلا كان الكلام تاما موجبا تام وجوب النصب وجوازه في الوجهين في الكلام التام الغير الموجب، ها؟ ولفظة غير وسوى دائما المستثنى بهما مجرور بالإضافة، هي كيف ننطق بها؟ كما نطقنا بالأحوال التي ذكرناها في الاسم الواقع من بعده إلا خلا وعدا وحاشا كما سمعتم، قبلها ما أو ليس قبلها ما، وليس ولا يكون دائما المستثنى بهما موصوف لأنه خبر إيه؟ لأنه خبر لهما، وهذا معنى أدوات الاستثناء، وهذا معنى الاستثناء الذي هو الإخراج بإلا أو إحدى. منين أخرجنا؟ أخرجناه مما لو لم نذكره لكان داخلا فيما قبلهم في النفي والإثبات، الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلا أو كالداخل. هذه أكثر قضايا وأحكام شو الاستثناء، وما ندري إذا كان ابن هشام ذكر هذا أو نعم. اقرأ المتن. قال المصنف: والمستثنى بإلا من كلام تام موجب. عرفتم تام شو معناه؟ مستثنى منه مذكور، موجب شو معناه؟ ما سبقه لا نفي ولا شبه. نحو: فشربوا منه إلا قليلا منهم، فإن فقد الإجاب ترجح البدل في المتصل. نحو أول وما حد الشاهد فشربوا فشربوا إلا قليلا، المستثنى قليلا هذا المذكور، والكلام تام لأنه المستثنى منه مذكور وهو وموجب ما سبقونه، فشربوا منه إلا قليلا. فإن فقد الإجاب ترجح البدل في المتصل نحو ما فعلوه إلا قليل منهم. يجوز في هنا الرفع يجوز يكون تابعا لما قبله، ويجوز النصب على الاستثناء، لكن ما المفضل والكثير في لغة العرب؟ البدلية أفصح، هذا الاستثناء المتصل، أما من قطع يجب أن يكون منصوبا. والنصب في المنقطع عند بني تميم. نعم. ووجب عند الحجازيين. يعني أفصح، يجوز الوجهان عند التميميين، لكن وجب نصبه عند الحجازيين. لكن الحجازيين شو يجيبون النصب في المنقطع، وانصب من قطع، وعن تميم فيه إبدال وقع ذكره الألفية بصلب المتن. نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. ما لهم به من علم، ليش ذكرها؟ الظن غير العلم، العلم تتحقق الشيء، والظن إدراك الطرف الراجح، لذلك هذا شو يعتبر من الاستثناء المنقطع، لأن الظن ما يعبرون الإيران قلنا لكم العلم وظن ووهم وشك، إدراك الشيء باستواء الطرفين هذا الذي يسمى الشك، وإذا كان الطرف الضعيف نسميه وهم، وإدراك الطرف الراجح نسميه ظن، والعلم التحقق من الشيء هذا الشيء نسميه علم. فهنا ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، فاستثنى الظن من العلم، والظن إنما هو ما هو من العلم، هو استثناء منقطع، ولذلك اجر منصوب ما لهم به من علم الاتباع. ما لم يتقدم فيهما فالنصب نحو قوله. يعني اذا كان هذه الاحكام ما ذكرنا لكم اياها، انه في حاله المستثنى تاخر من بعد الا، بل يتقدم المستثنى على المستثنى منه يجب نصبه، لذلك هذا يذكركم إياها. نحو قوله وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب، ما لي إلا آل أحمد، بينما الكلام مو موجب، فموجود فيه النفي، وهذا مشهور من شعر الكميت الشاعر الذي يتشيع لآل البيت. وما لي إلا مذهب الحق مذهب، كمان إلا وما لي مذهب إلا مذهب الحق. فليش جاء ما قلنا نحن إذا كانوا غير موجب الأفصح الإتباع ما أجمع، قال إنه ممكن بدل ما بتأخر بدل تأخر، لكن إذا وقع متقدم فليس له طريق إلا النصب، إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه ولو كان غير موجب يجب النصب. أو فقد التمام فعلى حسب العوامل، هذا الاستثناء المفرغ. نحو ما هو التام، شو معنى ما هو التام؟ مو موجود المستثنى منه، المقلنا التام من المستثنى منه موجود، والموجب الذي ما سبقه، إن فقد التمام يعني المستثنى منه شو موجود، متى كان التام يكون غير موجب، متى فقد التمام لا يكون إلا غير موجب. أو فقد التمام فعلى حسب العوامل نحو وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر، ويسمى مفرغا. قال الشارح من المنصوب أخر الله يعطيكم العافية. لا يظهر ابني، لكن يصطلحوا على تسمية إضمار وجوبي أو إضمار جوازي. الواجب ما لا يخلفه الظاهر، معنى يحل محله اسم جواز ظاهر، هذا يسموه واجب. والجائز ما يمكن أن يحل محله الظاهر. مثلا في غير نحن في باب الاستثناء، عندما نقول عمرو يصلي، عمرو مبتدا، يصلي فعل مضارع، والفاعل ضمير هنا مستتر جوازه، لأنه ممكن أن يحل محله مو عمرو، عمرو يصلي أبوه مو هو اللي يصلي، أمكن أن يكون له اسم ظاهر، أخوه بكر ينجح ابنه، مو هو البكر اللي بده ينجح، مين اللي بده ينجح؟ أمكن، أو لو قلنا بكر ينجح طبعا أنه هو نفس بكر، لكنه من الممكن أن يأتي فاعل اسم ظاهر بدله، ممكن نقول عمرو ينجح هو ابنه. أما أنت عن نفسك بتقول أنجح، تحكي اسمك بتقول أنجح كذا، لا يمكن هذا. اللي عندك فعلت كثير، هذا سبق معنا في مناسبات، عندما تفعل تعجب، عندما تقول ما أحسن الصدق، ما تعجب هي مبتدا وأحسن فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، وين يعود عنها، لأنه فعل التعجب لا يكون له فاعل ظاهر، دائما فاعل ضمير. إذن القاعدة الصحيحة نتفق نقول الواجب الضمير يكون مستتر وجوبا إذا كان لا يحل محله الظاهر، والذي هو يمكن أن يحل محله الظاهر يكون مستتر جوازا. هذا التحرير العبارة، وإن كان تسهيل على الطلاب هم كان هو بيكون وهو عندهم هو، فلو عدوا حاشوا دانوا فعل التعاكي فعل ضمير مستتر تقديره هو، وكان مستتر واجب، لأنه كل أداة لا يمكن أن يكون لها فاعل ظاهر هذا اللي بنسميه نحن، وسبق أن باب الضمير تحرير القاعدة. نعم، يذكرون هنا في هذه المسألة إيش؟ الإعراب نقول خلافا للأصل، يعني إذا قلنا جواز تقديره هو نقول خلافا للأصل، يعني لا بد الأصل ليش الأصل؟ فلا بعضهم البعض ما سبق الاسم حتى يعود عليه، الاسم ما سبق حتى يعود عليه، المهم ان ينهم من البعض الا خلا بعضهم، يعني لذلك قلنا معناها ما وما بعدها في تأويل المصدر في محل نصب على الحال، اي متجاوزين هذا الانسان الذي سميناه. هذه شو بقي عندنا؟ اللفظ ليس او لا يكون، المستثنى بهما دائما منصوب لا يكون غير ذلك، لأنه خبر لهما، وهي تبقى يعني تبقى هي الكلمة ليس فعل مطلق ترفع اسم نصب الخبر، فخبره هذا اللي عم نسمينه، لكنه يشملها تعريف الاستثناء، وهي تعتبر أداة من أدوات الاستثناء بهذا المعنى، ولكن كونها أداة من أدوات الاستثناء لا يخرجها عن عملها أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. هذه ابني أدوات الاستثناء، قرأناها بالمتن ولخصناها، وهذا يعني خلاصتها. رد عيد المتن، انتبهوا هذه عبارة المتن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في ديننا، وزدنا علما، وانفعنا بما علمتنا، واجعله خالصا لوجهك الكريم، آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبكم، آمين. والمستثنى بإلا من كلام تام موجب، نحو فشربوا منه إلا قليل منهم، فإن فقد الإيجاب الأول إلى قليل فشربوا منه، في قراءة هي فشربوا معنى لم يطيعوا، نحتاج إلى تأويل، لكن هي ما قلت فشربوا منه إلا قليلا منهم، فإن فقد الإيجاب ترجح البدل في المتصل، معنى يجوز الرفع، يجوز الإبدال ويجوز النصب شواع الاستثناء، لكن الأفصح أن يكون ما بعد إلا بدلا مما قبله. نعم. فإن فقد الإجاب ترجح البدل في المتصل نحو ما فعلوا. أما المنقطع يجب نصبه. المنقطع قام الطلاب أو لم يقم الطلاب إلا خادمهم. ما في هناك جواز الأرجح. قال فإن فقد الإجاب ترجح البدل في المتصل نحو ما فعلوه إلا قليل منهم، والنصب في المنقطع عند بني تميم ووجب عند الحجازيين نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ما لم يتقدم فيهما. مثل الاستثناء منقطع المنقطع باعتبار الظن غير العلم، معناه اليقين والظن إدراك الطرف الراجح، فلذلك استثنى اتباع الظن مستثنى من العلم، هذا ما هو لا يقال اتباع الظن علم، وإنما والمستثنى ليس بعضا من المستثنى منه. نعم. ما لا أنت بس يكون المستثنى من ليس بعضا من المستثنى منه. فإذا قلت جاء أولاد إسماعيل إلا أبناء عبد الله، أبناء عبد الله غير أبناء، هل تشرعوا عندما قلنا حضر الطلاب إلا خادمهم؟ الخادم ما من تلاميذ في المدرسة يسجلوا؟ كل كلام ليس ما بعد إلا، ليس بعض مما قبله فيقال له منقطع. والمستثنى المتصل ما كان من بعد إلا بعضا مما قبله. وقلنا لكم جملة العبارة المنشورة ما كان المستثنى جنسا من جنس المستثنى منه، وما كان المستثنى ليس جنسا من المستثنى منه فيقال له. هذا العبارة ما هي صحيحة. العبارة الصحيحة أن حضورها يجب أن نقول المتصل ما كان بعضا من المستثنى. عندما نقول جاء أهل القرية إلا سعيد، معناه سعيد هو ما هو سعيد واحد هو في الأهل بعض أهل القرية. أما من قرية ثانية لم يكن منقطع، أو إلا قادمة، أو إلا قام القوم كما يمثل النعاج إلا حمارا لكن يعني يحاول جهد المستطاع كل التعبير لطيف شوية حتى لئلا يعتاد اللسان اللفظ اللي ما يتناسب. قال أما هم النحويين دائما كيف يقولوا قال القوم إلا حمارا، حمار ليس هو من القوم. نحن نعمل هيك عبارتنا لطيفة شوية. قال ما لم يتقدم فيهما فالنصب نحو قوله وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب. هنا ذكر في هذه قلنا لكم إنه هل للمستثنى أن يتقدم على المستثنى منه؟ نقول جاء إلا بكرا، جاء إلا بكرا الطلاب. هنا بكرا قدمناه المستثنى، لا مانع من تقديم المستثنى على المستثنى منه. هنا غرض ذكر المصنف لا ينظر إلى جواز الأوجه اللي سمعتوها في كلها في حال التأخر المستثنى على المستثنى منه، لكن لما يتقدم المستثنى على المستثنى منه ما في تفصيل يجب فيها متى تقدم إلى المستثنى. فخلاف ذلك يجب متى تقدم المستثنى على المستثنى منه يجب فيها ولا ننظر لا إلى متصل ولا إلى منقطع ولا إلى موجب ولا إلى غير موجب مطلقا. هذا في حالة التقصيدات التي سمعتموها إذا وقع المستثنى من بعد المستثنى منه، لكن إذا تقدم المستثنى عن المستثنى منه النصب لا غير وصح في هذا البيت. فما لي إلا آل أحمد شيعة الكميت، هذا شاعر الشيعة في أيام من الأول لما كانوا، لأنه يعتبر من شعراء القرن الأول هذا أو الثاني الكميت. فما لي إيش؟ فما لي إلا آل أحمد، فما لي ناصر شيعة، شيعة الرجل في معناه الناصر مو شيعة. شو قال اللفظ اللي جاء يقول هذا مثل الشيعة؟ ما في هذا، هذا خطأ يجري على الإنسان. وإنما من شيعة فلان وفلان كما قال ربنا، وإن من شيعته لإبراهيم. والشيعة معناه الناصر، الناصر. فلذلك نقول في بغلبين ثمانية إلا آل أحمد شيعة، هي ما نافية. ولي جار مجرور متعلق محذوف خبر مقدم. ذلك لا، لأن شيعة وشيعة إجت متأخرة، فدائما إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه حتى وصل إليه يجب شو؟ يجب فيه النصب. يعني كل حد في تفصيلات كثيرة يعني بباب الاستثناء بعدون وهي أحكام كليتها، لكن أين اقتصر على الرجال؟ فكمان وما لي إلا مذهب الحق مذهب الإعراب نفس الإعراب. واللي خبر مقدم متعلق مع خبر مذهب مبتدا مؤخر إلا مذهب، يعني هذا بدنيا لا يجوز فيه إلى النصب، لأن المستثنى تقدم على المستثنى منه. عرفتم؟ يعني في شاهد السطر الأول وهناك شاهد السطر الثاني، وكله كما قلنا لكم أنه ما بعد إلا شو اسمه مستثنى، وما قبلها شو يقال له مستثنى. فلو تقدم المستثنى على المستثنى منه جاهز ما عرفنا، ولكنه تفصيلات ما فيه. يكون متى تقدم المستثنى على المستثنى منه؟ المستثنى يجب أن ينطق به منصوبا ولا يجوز به غير ذلك. هذا معنى البيت. فما لي إلا آل أحمد شيعة وما إلي هذا إلا مذهب الأحمد. نعم. أو فقد التمام فعلى حسب العوامل، هذا اللي سميناه استثناء مفرغ، لأن المستثنى منه مذكور. ما جاء إلا سعيد، مو ما جاء أحد، ما ذكرنا كلمة هو أحد، نصير سعيد وفاعل على حسب العوامل. نعم. نحو وما أمرنا إلا واحدة ويسمى مفرغ. وما أمرنا ما نافية، وما نافية ملغاة يجب إلغاءها، وإنما هي شو تذكر من قواعد عمل ليس، يعني ليش شو يختلف منها؟ تفضل. وجود إلا وجود إلا أربع شروط من جملتها أن لا ينتقض النفي، فإذا انتقض النفي يجب الإلغاء. لذلك بنعرف ما نافية، وأمرنا مبتدأ إلا أداة حصر واحدة خبر. لما يجب أن يكون خبرا؟ قال لي ما الحسب العوامل، المستثنى منه مو مشغول، المستثنى منه وليس مذكور. نعم. قال الشارح من المنصوبات المستثنى المتن شلون نصنع قرين مرتين، لأنه ما نعرضانكم شلون بأي مستوى. نعم. قال الشارح من المنصوبات المستثنى نفس البحث اللي أجرينا. نعم. من المنصوبات المستثنى في بعض أقسامه، والحاصل أنه إذا كان الاستثناء بإلا وكانت مسبوقة بكلام سامي جعلها هي العمدة وبدل مشان يبني عليها. وجب بمجموع هذه الشروط الثلاثة نصب المستثنى. في شروط الثلاث التام وموجب ومفرغ. والحاصل أنه إذا كان الاستثناء بإلا وكانت مسبوقة بكلام تام موجب، وجب بمجموع هذه الشروط الثلاثة نصب المستثنى، سواء كان الاستثناء متصلا نحو قام القوم إلا زيدا، وقوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم، أو منقطعا كقولك قام القوم إلا حمارا. ومنه في أحد القولين قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فلو كانت كيف إبليس إجا لفظه منصوص، وإنما إنه إبليس قال أحد القولين، لأنه في ناس يسمعوا منه من الملائكة، فإنما كان من الجن وقريب اللي قالوا إنه هو من الملائكة. لأنه هو مناقشته لله كل واحد يعلمها. قالوا خلقتني من نار بينما الملائكة خلقوا من نور. وإن كان لم يذكر لأن القرآن ذكر الإنسان أصله من الطين والجن أصله شو من نار، لكن ما تعرض الملائكة ما أصلهم نحن لا نعرف. لولا حديث وارد عن النبي إنما هم من نور خلقهم الله وخلق لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. أما في القرآن ما في تعريض إنه الملائكة من أين جوا أخلقوا، ما في. لكن هذا الحديث في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا نقول نحن لو ما عندنا ما نعلم هذا من أين أخلقوا. فلو كانت المسألة بحالها ولكن الكلام السابق غير موجب فلا يخلو، إما أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا، فإن كان متصلا جاز في المستثنى وجهان، أحدهما أن يجعل تابعا للمستثنى منه على أنه بدل منه بدل بعض. هو المستثنى منه اللي قبل إيه إلا، واللي بعد إلا شو اسمه يقال له مستثنى. أن يجعل تابعا للمستثنى منه على أنه بدل منه بدل بعض من كل عند البصريين أو عطف نسق عند الكوفيين. الثاني أن ينصب على أصل الباب وهو عربي جيد والإتباع أجود منه، يعني أصل الباب النصب. ونعني بغير الإيجاب النفي والنهي والاستفهام، يشمله يتقدم على المستثنى منه نفي أو نهي أو استفهام. مثال النفي قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم، قرأ السبعة غير ابن عامر بالرفع على الإبدال، أصبح قراءته قراءة إلا قليلا وقراءة، لكن الأكثرية القراء على أنه ما بعد إلا بدل من شو مما قبل. قرأ السبعة غير ابن عامر بالرفع على الإبدال من الواو فيما فعلوه، قرأ السبعة غير من مسألتنا غير ابن عامر غير ابن عامر بأننا ما قلنا دائما المستثنى، لكن هي لفظ غير هنا قرأ السبعة من نفس الباب اللي نحن فيه كلام تام موجب، فغير في عبارة ابن هشام من أصولها النصب لا غير. قرأ السبعة غير ابن عامر بالرفع على الإبدال من الواو فيما فعلوه، وقرأ ابن عامر وحده بالنصب على الاستثناء. ومثال النهي قوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، قرأ أبو ولا يلتفت أحد إلا امرأتك، في قصد قائلوت لما قال إيش ولا ونوح كمان في هذه المسألة ولا يلتفت أحد إلا امرأتك، هذا نهي. أحد هو المبدل هو المستثنى منه، إلا امرأتك وإلا امرأتك ولا يلتفت، لأن قراءتنا ولا يلتفت أحد منكم إلا امرأتك على الإبدال، وهذا هو الأفصح. وفي قراءة ولا يلتفت أحد إلا امرأتك. قرأ أبو عمرو وابن كثير بالرفع على الإبدال من أحد، وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء، أصبح جائز الرفع وجائز النصب كما سمعتم. وفيه وجهان، أحدهما أن يكون مستثنى من أحد وجاءت قراءة الأكثر على الوجه المرجوح، لأن مرجع القراءة الرواية للرأي مرجع القرآن حسب ما سمعنا وبلغنا ووصل إلينا الحوار بالتواتر، ما هو الرأي القواعد بحسب القواعد نرجح الرفع، لكن القراءات إنما هي على حسب ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هنا سيدي يقول على حسب الأكثرية، يقول وجاءت قراءة الأكثر على الوجه المرجوح، الوجه الضعيف، الوجه اللي عملوه هو قضية النصب لأنه اللي أرجح البدلية. إذن من أين أخذوا قضية الإتباع أفصح؟ ألا يتبعون رأي الأكثر؟ هذا هو لا هم يقبلوا على القراءة على حسب سنة متبعة، إن لا يخضع للقواعد على قراءة، وإن كان الأكثر يقرأوا بالنصب مخضع القواعد من قواعد التربية الأحسن من أرجحية الرضا. وذلك حكم بها الحكم ماذا؟ أن القضية قضية الرواية للرأي اللي يرتعوا النحويين. نعم. وجاءت قراءة الأكثر على الوجه المرجوح لأن مرجع القراءة الرواية للرأي. للرأي هكذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام. والثاني أن يكون مستثنى من أهلك، فعلى هذا يكون النصب واجب. ما قال هناك فسري بأهلك. على هذا يكون مستثنى منه مو أحد، مستثنى منه مين؟ على القراءة الثانية من أهل. فسري بأهلك إلا امرأتك، وبيختلف المعنى. انه هي بتكون صارت معهم في القراءة الثانية، اما على القراءة الاولى انه بتمشي انت واتباعك الذين امرأتك لا تخبروها بتخلوها شوى، فسري باهلك الا امرأتك لا تسري بتبقى شوى معهم على هذه الوجه. لذلك المعنى انه هي كانت معهم بس انه ما بتلتفت. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني انت اشري هنا مذيع القراءة الثانية على انه كلام تام وجب النصب. فعلى هذا يكون النصب واجبا. نعم. ومثال الاستفهام قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربي من رحمة ربه إلا الضالون. قرأ الجن من المستثنى منه ولا يقنط من يقنط القنوط من الخير القنوط القنوط بالطور. أحد ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ومن يقنط فعل يقنط يقنط عند حفصة بالرحمة. يقنط فهنا فعل ضمير مستتر يعود على من؟ هذا المستتر منه من؟ إلا الضال وهو الكلام تام، لكنه بس سبقه الاستفهام من يقنط من رحمه ربه سبقه الاستفهام، فلذلك اجت الضالون بالرفع لان المستثنى منه هو الاحسن جعله به. واذا قلنا الا الضالين يجوز، لكن ان جاءت روايه بذلك وان لم تجب تكون جائزه عربيه لا قراءه. قرأ الجميع بالرفع على الإبدال من الضمير في يقنط. أيوة. ولو قرأ إلا الضالين بالنصب على الاستثناء لجاز. نعم. ولو قرأ مع أنه ابن هشام ما ذكر في هناك قراءة، ولكن القراءة سنة متبعة على حسب ما سمعنا ووردنا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان الاستثناء منقطعا فأهل الحجاز يجيبون النصب فيقولون ما فيها أحد إلا حمارا. نعم تفضل شر من السائل تفضل. وبلغتهم جاء التنزيل، قال الله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. يعني بطريقة إيش النصب. وبنو تميم يجيزون النصب والإبدال ويقرؤون ويقرؤون إلا اتباع الظن بالرفع على أنه بدل من العلم باعتبار الموضع. نعم. لا يقصدون بالموضع سبيل. نعم. الموضع واتباع ما أنه بدل من العلم باعتبار الموضع. ما لهم به من علم هل مجرور لفظا؟ ما لهم به علم الإعراب. ما لهم من زائدة من دخلت على النكرة وسبقها نتيجة بتكون شو زائدة. نعرف ما لهم ليس لهم به علم ليس لهم علم فعلم مبتدأ لفظ مجرور لكن شو حقيقته مرفوع محله الرفع باعتباره مبتدا ومن شو النكره دخلت عليها من فمن شو اعرابها سائده فلفظه مجرور ومحله مرفوع. اذن كلمه الموضع يقصدون بها اللفظ او المحل معناه انه هو مو مبتدا. علم هنا في نفس الايه مبتدا فلفظه مجرور ومحله مرفوع. فلذلك على الموضع ما دام كنا في موضع رفع مبتدا مؤخر الا اتباع والبدل من المرفوع هو مرفوع فلفظه مجرور لكن ما محله مرفوع. ولا يجوز ان يقرا بالخفض على الابدال منه باعتبار اللفظ لان ما لهم به من علم ما بجوز نقرا الا اتباع الظن لان اول قراءه ما فيه واتباع الظن معرفة باعتبار إضافة اتباع إلى ما فيه الألف واللام وهو كلمة هو الظن ومن الزائدة ما تفرع المعارف إنما تدخل إيه النفرات فلذلك قدك ما بجوز نقرأه بالجر بدل من اللفظ لأن من الزائدة على تقدير من الزائد من الزمان عرفتموها الإدارة نقول إلا اتباع عطف إيه عن محل أو بدل من المحل لفظ مجرور لكن محل الرفع طيب على اللفظ بدون نجعلها بدل إلا اتباعي نقرأها أصلا ما بجوز لأنه إذا قرأناها بيكون على تقدير إيه من ومن ما تدخل على اتباع باعتبار أنه معرفة وبإضافته إلى ما فيه الألف واللام. ولا يجوز أن يقرأ بالخفض على الإبدال منه باعتبار اللفظ لأن الخاطب له من الزائدة واتباع الظن معرفة موجبة ومن الزائدة لا تعمل إلا في النكرات المنفية كلها واضحة وللعشان انتناسه ما له به من علم أي علم مبتدا مرفوع على مضرب ضمة مقدرة على آخره منها منظور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد فلفظها مجرور ومحلها مرفوع فنجعلها بدلا من المرفوع مرفوع أي مو مرفوع لكن محله شو مرفوع طيب ليش ما بنجعلها بدلا من الجر من علم إلا اتباعي نقرأها في طريقة الجر لأنه من الزائدة هي الجر العلم ومن الزائدة ما تدخل عن معارف إنما تدخل وزيد في نفي وشفي بدل نكرة كما لباب النظر هل جاء من أحد ما جاءنا من بشير ولا نزل لا فدائما من إذا دخلت على نكرة وسبقها نفي فتقوم الزائدة هل جاء أحد شوف تقول له أنت بالجواب ما جاء من أحد هذا فرض فمن شو عرفها ما جاء من أحد فاعل اعتبار من نكرة دخلت على من زائدة دخلت على النكرة. نعم. قال ومن الزائدة لا تعمل إلا في النكرات المنفية أو المستفهم عنها. وقد اجتمع في قوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من قطور. نعم. وإذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وجب نصبه مطلقا. أي سواء كان الاستثناء منقطعا نحو ما فيها إلا حمارا أحد أو متصلا نحو ما قام إلا زيدا القوم قال الكميت وما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق متى التفصيلات كلها بتروح إن تقدم المستثنى على المستثنى ومتى تقدم لا منطق به كيف لا فهم إلا هو منصوب وإنما امتنع الإتباع في ذلك لأن السابع لا يتقدم على المتبوع وإن كان الكلام السابع يعني دائما البدل يتأخر منه العطف لا يتأخر عن معطوف عليه وهكذا هاي معنى لا يتقدم وإن كان الكلام السابق على إلا غير تام ونعني به أن لا يكون المستثنى منه مذكورا موجود كلام له تام هو ما بيكون غير تام إلا بيكون غير موجب لا يمكن إلا أن يكون كذلك فإن الاسم المذكور الواقع بعد إلا يعطى ما يستحقه لو لم توجد إلا فيقال ما قام إلا زيد بالرفع كما يقال ما قام زيد وما رأيت إلا زيدا بالنصب كما يقال ما رأيت زيدا وما مررت إلا بزيد بالجر كما يقال ما مررت بزيد ويسمى ذلك استثناء مفرغا بحسب مصر له تام وله موجب لأن ما قبل إلا قد تفرغ لطلب ما بعدها ولم يشتغل عنه بالعمل فيما يقتضيه والاستثناء في ذلك كله من اسم من اسم عام محذوف فتقدير ما قام إلا زيد، ما قام أحد إلا زيد، وكذا الباقي. قال ويستثنى بغير وسوى. خلاص الكلام ركز وطول الكلام على إلا مشان يبين لك إن غير وسوى المستثنى منها، المستثنى بها مجرور بالإضافة، أما هي كيف ننطق بها تتبع التفصيلات السابقة اللي ثبتت للاسم اللي واقع بعد إلا. ويستثنى بغير وسوى خافضين معربين بإعراب الاسم الذي بعد إلا، وبخلا وعدا وحاشا نواصب يعني. ويستثنى بخلا وعدا وحاشا، وبما خلا وبما عدا وليس ولا يكون نواصبا إلا موصب. نعم. سبق ما المصدرية. قال الشارح الأدوات التي يستثنى بها غير إلا. هذا عبارة المتن أصلا. رد عيدها مرة ثانية. ويستثنى بغير وسوى خافضين معربين بإعراب الاسم الذي بعد إلا. يعني اللفظ غير وسوى كيف نعربهما؟ تأخذ الأحكام الاسم الواقع من بعد إلا. إلا. قال وبخلا وعدا وحاشا نواصب أو خوافض، وبما خلا وبما عدا وليس ولا يكون نواصبا. قال الشارح الأدوات التي يستثنى بها غير إلا ثلاثة أقسام: ما يخفض دائما، وما ينصب دائما، وما يخفض تارة وينصب أخرى. فأما الذي يخفض دائما فغير وسوى وسوا وسوى. المستثنى بهما مجرور بالإضافة دائما. نعم. تقول قام القوم غير زيد وقام القوم سوى زيد بخفض زيد فيهما. وتعرب غير نفسها بما يستحقه الاسم الواقع بعد إلا. الاسم الواقع بعد إلا لو فرضنا موجود لكن نقول منصوب كما النفس غير الشيء منصوب، ونقول منصوب على الاستثناء. نعم. وتعرب غير نفسها بما يستحقه الاسم الواقع بعد إلا في ذلك الكلام، فتقول قام القوم غير زيد بنصب غير، كما تقول قام القوم إلا زيدا بنصب زيد، وتقول ما قام القوم غير زيد وغير زيد بالنصب والرفع، لكن الرفع أرجح، كما تقول ما قام القوم إلا زيدا وإلا زيد، وتقول ما قام القوم غير حمار بالنصب عند الحجازيين، وبالنصب أو الرفع عند التميميين، وعلى ذلك فقس. وهكذا حكم سوى، خلافا لسبويه فإنه زعم أنها واجبة النصب على الظرفية دائما. نعم. هذا رأي سبوي عندنا بالنقص. الثاني ما ينصب فقط، ما ينصب فقط، وهو أربعة: ليس ولا يكون وما خلا وما عدا. تقول قاموا ليس زيدا ولا يكون زيدا، وما خلا زيدا وما عدا زيدا. وفي الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر. تعرفوا ما أنهر الدم أسالة، والقضية من شان الذبائح، ثم الإنسان شو هو الذبح الإسلامي؟ قال كل شيء آلة تسيل الدم، وذكر اسم الله ليس السن والظفر. إذا كان شيء قتلناه بالسن واحد لا يصير مع الأولاد، ما أنت يصيدوا يعني أرنبة أو يصيدوا ماما عمرس، ربما يحط أسنانه ويقرط اللحم. هذا بالنسبة لي هذا ذبح ما يجوز، تعتبر هذه ذبيحة ميتة يجب الرمي بها. كمان بالنسبة للأولاد ربما واحد يكون ظفره طويل يجي حز رقبة الزرعية الدورية الطير، هذا كمان ذبح لا خيمة له، يجب أن يرمى بها. وأما ما عدا من قصب من حجارة كان فخيم، ما بدخل الفخية، أما يكون واحد في جدي بده يذبعه ما معه موس، بيكسر شيء من الصخر بيصير الحجر المكسور الحد مثل حد الموس، فبيقف بيذبحه. هذا ذبح صحيح إذا قطع لنا. أما يجي هيك هذه معروفة ما دام عنده ظفر مفسد، كيف إذا كان هكذا أو مسكو خنقه ديك يعني رمى برأسه ايه ما يجوز هذا ولا يعتبر هذا ذبح. اما هنا ليس السنة والظفرة هذا الظفر، والسن معروف ان يحط هناك القصبة الهوائية ويمضغها في لا يعتبر ذبح بل يجب أي معنى الحديث أنهرش معناها أسالة كل شيء أسال الدمع، ولو كان ما في حديث ولو كان ما في موس ولا في وسيلة من الوسائل فكل شيء يسيل الدمع من صخر من هذه شلل القصب القصب اللي بيعملوا في هذه ما تعرفوه يعني هناك بيصير له إذا كسر اللي حد مثل حد حلوة إذا أجى واحد وذبح فيه النبي عم يقول كل ما أسأل الدم وذكر اسم الله عليه فقل ما عدا لا يعتبر ذبحا شرعيا أن يضع رقبة الدابة في فيه كأرنب صغير أو فهذا إذا بهذه الطريقة هذه طريقة لا تعتبر ذكاء ويعتبر ميتة وإن كان فيه حرمة إن فيه تعذيب شواء للحيوان والظفر كذلك. هنا بالمناسبة في يصير عندنا نحن قد يضيف إنسان عند أناس مثل ما قلت يعرف يضع الرأس لحال الدجاج هذا يجوز أو لا يجوز؟ طبعا عندنا نحن بده يتبع على الطريقة التي نحن، أما إذا نحن شيء نحن نعتبره غير ذبح شرعي كمان باب أولى ولو ضفنا عند النصارى. أما بالنسبة عند بعض المذاهب وهذا في مذهب المالكية أن هناك الله أباح لنا طعامهم وكل شيء يعتبرونه حلال عندهم فلنا ذلك فلا مانع، يعني مشان إذا الواحد مر على جماعة أصدقاء وربما بعض الناس ما بيتقيد بهذا بيجيبوا هجة ونصر إذا رأى هيك يكون عندهم ما هو إذا نعم. وقال لبيب ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. لبيب معروف هذا من الشعراء الذين مدحوا النبي عليه الصلاة والسلام وإنه يعني ترجمة حافلة ومن المعمرين يعتبر الذين عاشوا 60 في الجاهلية وستين في الإسلام. فهذا بالنسبة سيدنا عمر مشهور أو ما بعضهم سمع أنه قالوا بما قالوا أبدلني الله خيرا من ذلك وهو القرآن، يعني منذ دخل في الإسلام ما ترك قضية شواء الشعر هذا هو نفسه هو لبيب. فعلى كل حال يعني يشتغل في القرآن فمن له هذا البيت ألا كل شيء ما خلى الله باطل وإله باطل ما في إله حق غير الله سبحانه وتعالى. في محل الشاهد عندنا ما خلى الله هذا لا يجوز فيه إلا النصب لأنه سبق عليها ما المصدرية ألا كل شيء ما كل نعيم لا محالة زائر، يعني من نعيم الدنيا ولنعيم الآخرة ربنا أخبر هو خالدين فيها. المراد الذي تحدث عنه النبي في هذا البيت نعيم الدنيا مو نعيم شو الآخرة ما له عمر وكل مبتدا وما مصدرية وخلف علمه والفاعل ضمير مستتر جواب التقدير وجوب التقدير هو والله هذا محل الشاهد إن بالنصف لا غير لأنه سبقت خلا ما المصدرية. وانتصابه بعد ليس ولا يكون على أنه خبرهما واسمهما مستتر فيهما أي وجوبا، وانتصابه بعد ما خلا وما عدا على أنه مفعولهما والفاعل مستتر فيهما. الثالث ما يعود على البعض المفهوم من الكلام السابق. الثالث ما يخفض تارة وينصب أخرى وهو ثلاثة خلا وعدا وحاشا، وذلك لأنها تكون إذا لم تسبق ما مصدرية وذلك لأنها تكون حرف جر وأفعال ماضية. يجوز إن جررنا ما بعدها شو تكون حرف جر وإن نصبنا ما بعدها تكون أفعال ماضية. فإن قدرتها حروفا خطبت بها المستثنى، وإن قدرتها أفعالا نصبت نصبته بها. أما القصد منه كيفما نطقت بالجر أو بالنصب فلا تعتبر مخطئا في كلامك أو لاحنا. نعم. وإن قدرتها أفعالا نصبته بها على المفعولية وقدرت الفاعل مضمرا فيها. ثم قال: باب يخفض الاسم إما بحرف مشترك. خلص الآن قسم المنصوبات ما كملهم، ببعض المنصوبات الاتصال، ببعض أشياء كثيرة من الإغراء والتحذير، هذا الذي ذكر من المنصوبات انتهى. بعد القسم الثالث وهو المجرورات في اللغة العربية نوعان: جر من حرف وجر الحوى بالإضافة. إذا أحد عنده منكم يعني بحث ما في مانع، وإن كانوا ما ذكروا كل الأحكام هو الاستثناء نقص، يعني طبعا موجز هو ما يعني موجز في النحو مطول. نعم. نبقي المجرورات إلى غد. ما هي المجرورات؟ نوعان: مجرور بالحرف ومجرور شوى بالإضافة. نعم. لا نكمل باب المنصوبات كله باختصار.